بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا معكم في شرح المنظومة البيقونية عند قول الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مرضي ما اثنين أو ثلاثة، بحور مرضي فوق ما ثلاثة. وقلنا أن الستار أبو أنت قد استدرك على الناظم وصوب التعريف فقال: عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي من عن الثلاثة. وذكرنا تعريف العزيز وما يتعلق به، وذكرنا تعريف المشهور وما يتعلق به، أشرنا إلى بعض أنواع المشهور وعددنا له أمثلة. تمام، أظن توقفنا عند أمر تنبيه، تنبيه بما يتعلق بتعريف المؤلف. طيب، المؤلف لما قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فمن استدرك عليه قصد التعريف الذي استقر عليه المتأخرون من أهل الحديث، وهو أن العزيز أن يرويه اثنين، أن يرويه اثنان عن اثنان إلى آخر طبقات السند، دون أن ينقص في طبقة من الطبقات عن راويين. وكونه اثنين عن اثنين لا يلزم بالضرورة أن لا يزيد عن اثنين في بعض الطبقات، وهذا قد أشرنا إليه سابقا. وأشار أيضا إلى أن ما استقر عليه الاصطلاح في تعريف المشهور أنه ما رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة أو فأكثر إلى آخر طبقات السند، كما ذكرنا التعريف السابق. هذا هو وجه الاستدراك، يعني ما استقر عليه الاصطلاح. لكن يمكن أن يكون البيقوني رحمه الله تعالى قد أشار في تعريفه هذا إلى ما نقله ابن الصلاح عن الحافظ الإمام ابن منده، حيث قال أن الراوي الإمام المعروف إذا روى حديثا ما فتفرد بالرواية عنه راوي ما هذا هو الغريب، فإن روى عنه رجلان أو ثلاثة يسمى العزيز، فإن روى عنه جماعة يسمى المشهور. هذا كلام ابن منده، ذكره الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه المقدمة أو علوم الحديث. السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث شرح هذه العبارة بما مفاده ما يلي: أي أن هذه ما هي عبارة السخاوي لكن معنى كلامه، أي أن بين العزيز والمشهور، أي أن بين العزيز والمشهور عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه. فإذا روى الحديث راويان سمي عزيزا، وإذا رواه ثلاثة سمي عزيزا ومشهورا، وإذا رواه فوق ما ثلاثة سمي مشهورا. واضح؟ مفهوم؟ ها؟ واضح يا جماعة؟ على هذا الكلام، على هذا التفسير، نستطيع أن نقول البيت عند المؤلف رحمه الله إلى حد ما فيه إشارة إلى هذا التفسير أو إلى هذا المعنى. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، إذا كان راوياه اثنين سمي عزيزا، إذا كان ثلاثة سمي عزيزا أيضا، وصح إطلاق المشهور عليه. فهنا يجتمعان، هذا معنى بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أنهما يجتمعان في وجه ويفترقان في وجه. يجتمعان لو كان الراوي ثلاثة فهو عزيز ومشهور، يفترقان إذا كان الراوي اثنان عزيز، وإذا كان الراوي ثلاثة أكثر من ثلاثة فهو مشهور. فلعل هذا إلى حد ما ممكن يلتمس في توجيه البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر نوعين آخرين من أنواع الحديث وضمهما في بيت واحد، فقال رحمه الله تعالى: معنعن كان سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي لم يسمى. كذلك هنا الناظم استدرك، عبد الستار بغداد استدرك على الناظم فقال: معنعن المدلسين عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. النوع الأول مما اشتمله هذا البيت هو الحديث المعنعن، الحديث المعنعن. ولفظ المعنعن أو كلمة معنعن اسم مفعول من عنعنة، أي استعمل في كلامه حرف الجر وهو عن، وفرق بين حرف الجر عن والفعل عن، أي ظهر وبان. والمقصود به في الاصطلاح حديث المعنعن هو الذي يرد في الرواية بصيغة عن، أو هو ما قال فيه الراوي عن فلان، أو هو الحديث الذي يرويه أو الذي يروى بصيغة عن. هذا حديث المعنان، واضح؟ فالمقصود بالمعنان هو هذا، أن يرد في الحديث هذا العبارة وهذه الصيغة عن، فأن يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي عن سفيان بن عيينة، وهكذا في أي طبقة من الطبقات. هذا هو الحديث ما نعم ما يلزم. إذا تسلسل أي شيء مسموه معن عن، وهو حديث المسلسل بالعنان لا يلزم إذا ورد في طبقة من طبقات. طيب، المؤلف قال معن عن كعن سعيد عن كرم، وعبد الستار الشيخ عبد الستار استدرك عليه فقال معنعن المدلسين عن كرم. ما هو وجه الاستدراك؟ لماذا استدرك عليه؟ استدرك عليه لأن الحديث المعنعن لا يلزم رده، ولأن العنعنة لا تفيد الانقطاع، والبحث يرد في السند المعنعن إذا ما كان المعنعن بكسر العين مدلسا، فهنا يرد البحث، واضح؟ إذا لم يرد لم يكن كذلك فلا يحتاج إلى أن نذكره. ولذلك نجد أن الحافظ الإمام أبو عمر بن الصلاح لم يخص هذا النوع أو هذا الشيء هذا المعنعن بنوع، وإنما جعله في فروع تحت الحديث المنقطع. بعد أن تكلم في الحديث المنقطع والمعضل قال فروع أو تنبيهات أولا، وبدأ يذكر لفظة عن هل تحمل على السماء أو لا تحمل على السماء، وأشار إلى خلاف العلماء، ثم أن هل هي مثل عن أو لا إلى آخره. واضح؟ لأجل ذلك قال المؤلف الناظر المستدرك معنعن المدلسين، أي البحث في العنعنة إنما يرد إذا ما كان راوي المستعمل للعنعنة مدلسا، فإن لم يكن الراوي المستعمل للعنعنة مدلسا فلا يرد البحث، لأن العنعنة لا يلزم منها رد ماذا الحديث. واضح؟ وعند ذلك يرد البحث، وهو ما هو حكم هذه الصيغة، صيغة عن إذا جاءت في السند على ماذا تحمل، على ماذا تحمل؟ في خلاف بين العلماء على أقوال تأتينا إن شاء الله بالتفصيل في الكلام وشرح باعث الحثيث، ولكن نشير هنا إلى أقواها وأرجحها، وهو أن لفظ العنعنة إذا ورد بين راويين متعاصرين وأمكن اللقاء بينهما ولم يكن التلميذ مدلسا فهي محمولة على السماع، فهي محمولة على السماع، وهذا اختيار الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونصره النووي في مقدمة شرح مسلم، وحكى الإجماع عليه، وذكر مسلم في مقدمته أنه لا يعرف خلافه أو نحو هذا الكلام. واضح؟ هذا هو الصحيح في صيغة العنعنة. عندنا البخاري مثلا رحمه الله تبع لشيخه ابن المديني يشترط إذا وردت العنعنة أن يكون الراوي عن هذا الشيخ معاصرا له، وثبت اللقي ولو مرة واحدة. ومسلم يقول إمكانية اللقي، البخاري يشترط اللقي، وهذا تبع لشيخه ابن المديني. بعض العلماء يقول لا بد في كل سند معنعن من التصريح بالتحديث، قال عن سمعته، وإلا يعد منقطعا. بعض العلماء يقول لا بد في المعنعن أن يكون قد عرف بصحبته، وبعضهم يقول قد علم كثرة أخذه عنه، إلى غير ذلك من الأقوال نشير إليها إن شاء الله بشيء من التفصيل في شرح بعث الحديث إن شاء الله تعالى. ويكفيكم أن تأخذوا هذا القول الذي هو أرجح، أن العنعنة إذا جاءت في السند وكان الراوي المستعمل لها معاصرا لشيخه وأمكن لقاءه ولم يكن معروفا بالتدليس، فنقول هنا تحمل على السماع ولا يصح ادعاء الانقطاع فيها. واضح؟ فلما قلنا ولم يكن مدلسا، هذا وجه الاستدراك، فقال معنعن المدلسين. واضح؟ إذا محل البحث في العنعنة إذا كان التدليس، فإذا لم يكن التدليس محمولة على السماع، فلماذا ندرسها ونخصصها بمبحث؟ إذا خصصناها بمبحث احتجنا أن نخصص أيضا التحديث بمبحث، والتسميع بمبحث، والإخبار والإنباء والإجازة، وهذه مبحثها ونوعها هو ماذا؟ صيغ التحمل والأداء. هذا نوع من أنواع الحديث، صفة الأداء والتحمل، لكن وما أشار إليها، لأن يعني عندنا السماع والتحديث والإخبار، والإخبار هو القراءة والعرض، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية والإعلام والوجادة، ثمان صيغ. ما صيغ الأداء أيضا، هذه تفرد بنوع من أنواع الحديث، الناظم لم يفردها بنوع من أنواع الحديث، وإنما أراد أن يشير إلى المسألة وهي عنعنة المدلس كيف تحمل، فكان ينبغي أن يقول معنعن المدلسين عن كرم. وقوله عن كرم تمثيل في ماذا؟ في البيت، فهو عرف المعنعن بماذا؟ بالمثال. والتعريف كما ذكرنا يأتي بالحد أو الرسم، ويأتي بالمثال، ويأتي بالثمرة والأثر، هذا كلها التعريف يكون كله بهذا، يكون التعريف بالحد والرسم، يكون التعريف بالمثال، تقول الإنسان حيوان ناطق، يكون تعريف بالمثال الحياة الإنسان زيد، ويكون تعريف بماذا؟ بالأثر، الإنسان الذي يضحك، أو يكون تعريف بالحكم كما عرفنا في السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مثلا، فهذا التعريف يجعل هذا ويجعل هذا، فهنا عرف بالمثال. واضح الآن وجه الاستدراك، مفهوم؟ ومع ذلك يعني قول المؤلف معنعن كعن سعيد عن كرم، يعني قد يصح على مذهب الذي ذكرناه، والمذهب الأول الذي فيه تشدد ذكره ابن الصلاح وحكاه الإمام ابن رشيد في كتابه حكاية الخلاف بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، حكاه عن قوم ولم يسمهم أنهم لا يقبل الحديث إلا بالتصريح بالسماع، فهؤلاء العنعنة عندهم محمولة على الانقطاع. فعلى هذا الوجه يصح البيت معنعنٌ كعن سعيد عن كرم، يعني كل معنعن يرد ويحكم عليه بالانقطاع، لكن هذا مذهب ضعيف وشاذ، ومن ضعفه لم يعرف من قال به، فقيل كما نقله ابن الصلاح بن رشيد في السند الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، هذا كتاب ابن رشيد رحمه الله تعالى، أشار إلى هذا القول، كذلك ابن الصلاح أشار إليه وقال قال به جماعة، فلم يعرف القائل به. فهذا على هذا الوجه كل معنعن يحكم عن انقطاع حتى يأتي تصحيح السماع، يعني يصح هذا البيت معنعن كان سعيد عن كرم، لكن الذي استقضى لأهل العلم وأقوى الأقوال هو ما مال إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ما عشان التحري لا بد منه، أو القول الثاني اللي هو قول البخاري من اشتراط لقي ولو مرة واحدة، هذه أقرب الأقوال. واضح؟ والمثال كثير الأمثلة، ومن الحديث الأول الذي ذكره البخاري في صحيحه فإن فيه استعمال صيغة عن حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعته فما الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في بعض طبقاته أظن طبقة يحيى بن سعيد أو محمد بن إبراهيم استعمال العنعنة، هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة. كذلك المثال الذي ذكره الشيخ علي الحلبي في رسالته التعليقات الأثرية، أو الشيخ ابن عثيمين لعله ذكر مثال أيضا في شرحه، أو غيره من أهل العلم. المثال الذي ذكرته لكم هو وارد، تراجع، أنا ذكرته لكم الآن، والذي فاته يراجع البخاري أول حديث فيه. واضح الآن؟ إذن العنعنة هذا هو حكمه، العنعنة هذا هو حكمه، وهذا هو الحديث المعنعن، هذا المقصود. ويلحق به الحديث المؤنن أو المؤنان يقول بعضهم، وهو الذي استعمل فيها فيه صيغة أن، وهل أن كأن أو لا فيه مبحث يأتينا إن شاء الله في البعث بإذن الله عز وجل. معنعن كعن سعيد عن كرم، استدرك قال معنعن المدلسين عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا نوع ثاني، هذا من أنواع الحديث الذي جاء ذكره عند ابن الصلاح، ذكره المبهمات، فهذا نوع من أنواع الحديث. المبهم اسم مفعول من فعل أبهم الرباعي، يقال أبهم الأمر إذا استغلق على صاحبه، ويقال أبهم الأمر إذا اشتبه وإذا أشكل. ويقال الأبهم للأعجم، وكذلك يقال الدابة بهيمة لأنها لا تعرب ولا تفصح بالكلام. هذا المقصود في ناحية اللغة. ومن ثم أخذ تسمية هذا النوع من أنواع الحديث بالمبهم، لأنه مشكل ومشتبه ويستغلق على صاحبه، ومن باب الفائدة من ناحية اللغوية لا يقال إن بهم علي الأمر، قل استبهم علي الأمر، هذه أخطاء الدارجة والشائعة. نبه إليه أصحاب القواميس. وعليه فالحديث المبهم هو الحديث الذي لم يسمى أحد رواته أو أكثر، ويقال أيضا من ناحية لغوية أبهم الأمر إذا أخفاه، أبهمه أي أخفاه. واضح تعريف؟ وعليه فالمبهم قسمان: مبهم الإسناد ومبهم المتن. أما الأول مبهم الإسناد فهو محل البحث والتركيز، والمقصود به أن يكون الإبهام في السند، وعند ذلك لا نستطيع أن نعرف شروط الصحة أو الحسن على التمام، لأن الرجل مبهم ولغير معروف. واضح المبهم هذا؟ وصفة الإبهام أن يكون عن فلان، أو عن رجل، أو عن أحد المشايخ، أو عن الثقة، أو أن يقول عن أخ، أو عن عم، أو خال، أو عن ابن العم أو ابن الخال أو ابن أخ. هذا كله يعد من المبهم، ولكن هو درجات، هو درجات. فقوله مثلا عن رجل أقوى في الإبهام، عن فلان عن رجل أقوى في الإبهام. لكن لو قال عن أحد المشايخ هو أيضا قوي في الإبهام، لكن قد ألمح إلى أنه أحد مشايخه، ومشايخه معدودون ومحصورون، ولمع ذلك فيه إبهام قوي لكن أقل من السابق. كذلك ماذا ذكرنا بعد أحد المشايخ؟ عن الثقة، هذا أقل، وهي مسألة مبحوثة عند العلماء، وهو التوثيق عن إبهام، هل يقبل أو لا يقبل، محل خلاف بين العلماء، تأتينا في باية الحديث ونشرح المسألة هناك إن شاء الله. لكن هذا ولو أبهم لم يسمي، ما قال عن زيد ابن علي أو محمد ابن علي أو محمد ابن شهاب أو حسين ابن بشير أو فلان أو فلان أو فلان، لكن أعطى لنا النتيجة التي نريد أن نبحث عنها. ليش نبحث عنه نحن؟ لماذا نبحث عنه؟ هذا اللي سماه عن فلان أو عن رجل أو كذا، لماذا نبحث عنه؟ لنعرف العدالة والضبط. هو أعطى النتيجة مباشرة، قال عن الثقة، فضيق دائرة الإبهام. ومع ذلك محل بحث عند العلماء، منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل ومنهم من يفصل، والإبهام باقي لأنه غير معروف، لكن أقل ضررا يعين. يقل أيضا إذا قال عن عم، لأنه أعمامه معدودة، خاصة إذا لم يكن له إلا عم واحد، أو إذا كان المعروف من بالرواية والحديث من أعمامه واحد، وهكذا عن خال أو عن أخ إن كان أخ واحد، أو عن أخت أيضا إن كانت أخت واحد عن أخته، كذا ابن عم ابن خال ابن أخ ابن أخت، بخلاف عن أبي. إذا قال عن أبي واضح ما عرف من هو له إن واحد، أو عن جده هو واحد، لكن يحتمل تعدد الجد، ها من جهة الأب أو من جهة الأم. هنا يرد إذا كان يتصور هذا الراوي موجود في نسبه يرد الإبهام أيضا، يعني ماذا الإبهام، لكن القرائن تبين. واضح هذا؟ هذا مبهم. ماذا مبهم؟ السند، وحكمه أنه ضعيف، سنده ضعيف حتى يعرف هذا المبهم. أنا قلنا مبحث نظر، محل بحث، إذا قال عن الثقة محل بحث، بعض العلماء يقبلها على الإطلاق، وبعض العلماء يردها على الإطلاق، وبعض العلماء يقول إن كان القائل معروف بالتحديث عن الثقة كمالك قبلت، وإلا فلا. والصواب أنه لا تقبل حتى يعلم من هو، لأن حتى الذي يعرف بالرواية عن الثقة وجد فيما قال فيه حدثني الثقة أنه ليس بثقة، كقول مالك حدثني الثقة وهو عبد الكريم بن أبي مخارق ابن أمية أظن، وهو ضعيف المتهم. والشافعي يقول حدثني من لا أتهم، ويقصد به يحيى بن إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ثقة بالكذاب متهم بالكذب، وهو ضعيف بالكذاب أو متهم بالكذب، وغيره كذلك. نعم، هذه محل بحث تأتي الباحث إن شاء الله. حكم الحديث أنه ضعيف حتى يعرف هذا المبهم، واضح؟ وبالتالي نحتاج أن نعرف طريقة معرفة المبهم. فما هي طريقة معرفة المبهم؟ أولا أن يأتي التصريح به من طريق آخر، مثاله حديث رافع بن خديج عن عمه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فقد جاء في روايات أن عمه هو ظهير ظهير ابن خديج، واضح؟ هذا جاء في رواية التصريح، تمام. الثاني أن ينص على ذلك إمام من أئمة هذا العلم، مثاله حديث يزيد ابن الهادي، يزيد ابن الهادي عن محمد ابن إبراهيم التيمي عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، هو الحديث عند النسائي أبي داود النسائي أظن عنده. نعم. قال الحافظ في التقريب: محمد بن إبراهيم عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عمير مولى أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم، عمير عمير مولى أبي اللحم، وصحابي هذا مولى صحابي، أبي اللحم هذا يكنى ويلقب بها أبي اللحم، كان يأبى أن يأكل اللحم فلقب بأبي اللحم من الإباء، من أبا يأبى، كان يأبى أن يأكل اللحم. في كتب المسانيد المجامع كالجامع المسند ابن كثير تجدون مسند الصحابة، أول مسند هو هذا مسند أبي اللحم، لأنه يعني يبدأ بالهمزة وبعد الهمزة ألف، يعني ألف مع ألف، تجدون هذا اللحن. يذكر بعض أحاديثه، فهنا نص إمام من الأئمة على ذلك. هذا طريقة معرفة الإبهام. تنبيه: قد يكون الإبهام في السند لا يضر، ومثاله وذلك في نحو ما لو كان الإبهام في طبقة الصحابة كالمثال السابق. ماذا قال في المثال السابق؟ عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبهم ولا مبهم؟ مبهم. هل يضر؟ لا يضر، لثقة الصحابة وعدولهم بشهادة الله له تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا لا يضر. والحالة الثانية من الإبهام: ما لو كان المبهم يدور بين مجموعة من الثقات، فأيا كان منهم لم يضر إبهامه. واضح؟ ذكرناها سابقا، ليست إبهام، سقط، هذا سقط، شرحناها في البحث، لا يسمى إبهام، لابد أن يذكر الراوي ولا يسمى، ماذا ما ذكره، أسقطه، أسقط القوات. ومثاله أن يكون مثلا عن ابن أخي لي، ويعرف في نسبه أنه عنده أربع أبناء كلهم ثقات من رواة الحديث، أو أن يقول عن عمي وعمه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس كلهم من رواة الحديث الثقات، فلا يضر عند التتبع، بعد التتبع لا شك ولا ريب. هذا باختصار فيما يتعلق بمهم السند. واضح؟ الثاني مبهم المتن، النوع الثاني مبهم المتن، تعريفه واضح: أن يكون الإبهام في المتن، أن يكون الإبهام في المتن. وكيف يعرف؟ بما ذكرنا سابقا، بما بنفس الطرق المذكورة سابقا. وأما حكمه فلا يضر لوروده في المتن، واضح؟ إلا في حالة واحدة، وهي ما لو إذا سمي أدركنا أن الحديث فيه علة، واضح هذا؟ يعني فرضا يأتي حديث الآن، في حديث مثال الحديث عند الحاكم لكن لا أذكر الآن المثال بالضبط. لو جاءنا حديث وفي مثله ذكر رجل، ثم جاء من طريق آخر وفي تسمية الرجل باسم فلان، والحديث يعني نستطيع أن نؤرخه، قال في سنة السابعة، سنة السابعة هذا الرجل ما كان موجود أصلا، ما لم يكن مسلما، كان في صف الكفار ولا حضور له في هذه القصة. أو أن يذكر حديث وفي متنه رجل مبهم، ويعلم أن سنة هذا الحديث هذا المبهم كان في مكان آخر، مثل علي بن أبي طالب لما كان في اليمن، أو معاذ بن جبل وأبو موسى لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أو نحو ذلك. فهنا إذا سمي، إذا أبهم وبحثنا من طرق أخرى وجدنا التسمية ولم نجد فيه موافقة بين كون هذا هو اسمه، بين هذه التسمية وتاريخ ورود الحديث، فهنا يكون القطع بماذا؟ بضعف هذا الحديث الذي فيه تسمية الإبهام. أما إذا كان الطريق المبهم سليما فلا إشكال فيه، لا يضر، ويبقى هذا الرجل المذكور في المتن مبهما، يبقى مبهما لا يعرف، واضح؟ لا يعرف. يعني مثاله، احضروني الآن مثال، حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، ماذا قال؟ من الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل يقال له ذو اليدين، رجل يقال له ذو اليدين، رجل يقال له ذو اليدين، هذا إبهام في المتن ولا لا؟ إبهام في المتن، هل يضر ولا لا يضر؟ لا يضر. لكن ما اسمه هذا ذو اليدين؟ ذكر العلماء اسمه، لكن بعض العلماء قالوا اسمه ماذا؟ الخرباق ابن كذا. لكن عند التحقيق الخرباق ابن كذا هذا يسمى ذو الشمالين، ومن ناحية تاريخية ما كان يعني حاضرا في ذاك المجلس أو فيه شيء يمنع أن يكون هو، أشار إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، تراجعون هذا في كتاب الصلاة باب كتاب السهو الحديث وتعليق الحافظ عليه. فهنا وهم العلماء من زعم أنه هو الخرباق ابن كذا، لأن هذا كنيته أول الشمالي، ثم لا يناسب أن يكون هو الموجود في هذه القصة، واضح؟ هذا المثال يصح ذكره. نعم. كذلك في مثال آخر أيضا أشار إليه بعض أهل العلم، وإن كان في مبحث آخر وفيه ذكر قصة وذكر إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الرجال الذي ما كان حاضرا في قصة تلك، أو لم يكن أسلم أصلا، أو لم يكن أسلم أصلا. أيوة. طيب هذا حكمه. مثال حديث عبد الله بن عباس عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ هذا مرة معنا في شرح بلوغ المرأة، كتاب حج بلوغ المرأة، وعلقنا على الفائدة هذه. جاء تسمية الرجل من حديث أبي هريرة عند صحيح مسلم وهو الأقرع بن حابس، الأقرع ابن حابس، كذلك حديث آخر هو حديث ابن مسعود في الصحيح البخاري صحيح البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قومه بالسنين كسني يوسف دعا عليهم بالقحط فأصابهم فجاءه رجل فقال استسقي لقومك قال لمن قال لمضر في كتاب الاستسقاء صحيح البخاري وتراجعون وتجدون كلام الحافظ هنا والذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان وكذلك كعب بن مره او مره بن كعب على خلاف تسميته وهو صحابي هذا في قضيه من مبهم المتن هذا مثال لعلنا نكتفي بهذا القدر لكن هذا ليس مبهما هذا ما في إبهام هذا جاء من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف وجاء من طريق آخر عن عبيد الله بن عمر المصغر وهو ثقة تكون هذا الرواية صحيحة عليه فيها التكبير وهذه ضعيفة لوجود فيها التكبير هذا يصح تمثيل بحديث المنكر لأنه ضعيف يخالف ثقة مثال آخر أيضا في مبهم السند أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين لا سند أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم في البلاغ صوت التين حيث روى أبو داود وفي سنده مبهم وهو ضعيف الحديث ضعيف لا يصح هذا ما يمكن ذكره والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جدا في سؤال نعم عن عنة المدلس إذا كان داخل الصحيحين تأتي بتفصيل إن شاء الله في الباحث الحديث لكن جواب المختصر أنها تحمل على السماع لأسباب ثلاثة الأولى أن عادة البخاري أن لا يذكر مثل أحد الأحاديث الأولى أن غالبها جاء التصريح بالسماع فيها خارج الصحيح فزال الإشكال الثاني أن البخاري كما قال الحافظ ابن حجر وهو قد استقرأ الصحيح غالبا ما إذا أورد حديث من يتكلم فيه فلا يورد من حديثه إلا ما صح ثاني وثالثا كما قال الذهبي هيبة الصحيح وإن قال هو وشيخه المزي وفي القلب منها شيء هذا الكلام يقال في البخاري ويقال في مسلم أيضا وما انتقد عليهما من الأحاديث لمن سبق فيبقى لطالب الحديث أن يدرس هذا الانتقاد ليصل إلى الموافقة أو المخالفة ولا يخرج عن قول المتقدمين نعم أخذت الجواب؟ أقول أخذت الجواب واضح الجواب أيوة كلام الشيخ سمعت شيخه. لا نعم ها نعم هذا هو الجواب. أهل العلم في قضية التدليس والاختلاط والرواة المتكلم فيه مما ورد في الصحيح، الجواب من هذه النواحي الثلاث. الآن بعض أفراد الأحاديث يترجح ضعفها، هذا شيء آخر، لكن هذا الغالب، الغالب هذا. ولا يصح لطالب العلم أن يتجرأ على الصحيحين فيضعف ما فيهما من الأحاديث. أما ما وجده من قبيل عنعنة الأعمش أو القتادة، إن كان قتادة لا يتكلمون فيها غالبا إلا إذا كان شيء في المتن، أو عنعنة أبي الزبير عن عن عن جابر وأبي إسحاق السبيعي اختلاطه وتدليسه، والوليد بن مسلم وغيره، ما أذكر لكن له رواية عن صحيح. فهذا هذا الكلام الذي يقوله أهلنا، أن ما ورد في أعيان وأفراد قد تكون عنده دراسة معينة، قد تكون له دراسة معينة منها، وعند ذلك يبقى الإنسان على ما ترجح من أقوال المتقدمين لا يخرج عن ذلك. أما أن يأتي ويضعف ما لم يضعفه من سبقه هذا لا يصح، لا يصح بحال. نعم نعم نعم هنا لا بد أن يكون قد أيقن أنه لا شذوذ فيه ولا علة. أي نعم من أهل العلم. نعم نعم لا ليس كذلك، العكس ليس بالضرورة. إذا وجدنا أهل العلم يقولون حديث صحيح فهذا هو المقصود الغالب، توفر الشروط الخمسة، هذا الغالب. إلا عند من لا يرى شرط اشتراط انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح، عند من لا يراها. وهذه المسألة أشار إليها بعض أهل العلم في بعض المباحث الدقيقة من الحديث الصحيح، أشار إليها الحافظ بن حجر في النكت عن الصلاح والسيوطي في الراوي، وبعد شرح ألفية السيوطي أشاروا إلى هذا. ولكن الغالب أن المقصود هو هذا، أنه فيه شروط خمسة، لا شذوذ ولا علة ولا ووجود انتصار والعدالة. وإن قال أحد العلماء إسناده صحيح فقد يحمل على أن القصد الحكم على السند نفسه، وقد يكون المقصود الحديث كله. فإذا وجدنا معارض من شذوذ أو علة من إحسان الظن بالعالم أن نقول قصد هذا ولا إشكال لله. حافظنا حجر جعل طبقات المدلسين على خمسة في نوعين من أنواع الكتب، طبقة المدلسين خمس طبقات في الصحيحين هذا حكمها واحد، وخارج الصحيحين حكم ثاني. الكلام على خارج الصحيحين، الطبقة الأولى تمشى ما فيها إشكال، والثانية لأن الأولى ما عهد منهم التدليس أبدا مرة مرتين، والثانية أيضا على قلة ثم لا يدلس إلا عن ثقة. الإشكال في الثالثة والرابعة والخامسة، هذه التي يحتاج فيها التصريح بالسماء. نعم. خالد بن مخلد وقطوان. ماذا أخرجوا له؟ ماذا أخرجوا له؟ ماذا أخرج له صاحب الصحيح؟ لا، أخرجوا له ما صح من حديثه. كونه له مناكير أي بعض ما أنكر عليه، وله مناكير، هذا من المقصود يعني المتون. لكن صاحب الصحيح لم يخرج له إلا ما صح من حديثه، عند ذلك لا يلد مشكلة. في من الرواة من قال الحافظ بن حجر فيه ضعيف، وهو في البخاري ضعيف، لكن كيف هي الجواب؟ الجواب أن البخاري أخرج له من حديث، أولا إما ما أخرج له في المتابعات والشواهد لا في الأصول، إما أن الحديث صح عنده من طرق أخرى ولو خارج الصحيح، فهو لا يخرج إلا ما صح من حديث. واضح؟ مثل هذا اسمه ابن نعم ها؟ صفون بن عبد الله ما به؟ نعم. لكن الكلام كان على الصحيح، على الصحيح، يعني قد يخرج على الصحيح. لا، خلينا كون البخاري يخرج له خارج البخاري ما في، خارج الصحيح ما في إشكال، يكون ضعيف ما في إشكال، الاشتراط صحيح، لأنه اشترط الصحيح وتلقت الأمة القبول هذا الكتاب بالقبول، ثم نجد فيه راوي ضعيف. لهيبة للصحيح، حديث من عاد لي وليا، إيه هيبة للصحيح، يعني هذه المناكير في متونه التي يرويها، هذا المقصود. أي وصف؟ لا، قفز الخنطرة هذا وصف لرواة الحديث، لرواة الصحيح في الجملة. يقال إذا جاء النص عليها، وتقال في رواة الصحيح إذا جاء النص عليها أو في الجملة، وإلا رواة منتقدون عند أهل العلم. الدارقطني انتقد عن الحديث، قال كيف تخرج هذا الفلان، هذا ما اسمه، فاتني اسمه، عباس ابن عبد المهيمن، هو وأخوه، أخوه ثقة هو ضعيف، انتقدوا لماذا تخرج لفلان مسلم رحمه الله، لماذا تخرج للبيت أو عطاء من الشائع أو غيره، وإن كان أخرج لهم في المتابعة الشوائع كما نص على ذلك. لكن بعض الرواة ينتقدها بعض أئمة الحديث كابن أبي حاتم وأبي زرعة وأبو أبي حاتم والدار قطني العمار الشهيد وغيره، اتفقوا على ما هو، لكن هذا هو الجواب لهذه الآية. نعم، الله فرق بين مجهول العين والمبهم. المبهم لم يسمى، عندنا مجهول العين ومجهول الحال اللي هو المستور على الصحيح، اصطلاح المتأخرين خلاف المتقدمين أو لمن كان معروفا قديما، وعندنا المبهم وعندنا المهمل. المجهول العين يسمى وينسب، لكن ما يوجدنا في الرواة عنه إلا واحد، ولم يجد فيه توثيق ولا تجريح من المعتبر، أو لم يجد فيه توثيق من المعتبر، هذا مجهول العين. مجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر ولم يجد فيه توثيق من المعتبر. المبهم ما لم يسم، لا ذكر اسمه ولا نسبه ولا لقبه ولا كنيته ولا شيء، مثل ما مثلنا. والمهمل من ذكر باسم يشاركه فيه غيره ولم يبين، كمحمد، قل البخاري حدثنا محمد، من محمد؟ عنده من شيوخه البخاري أكثر من محمد، محمد بن سلام بن كنز، محمد بن يوسف الفريابي وغيره، واضح؟ هذا يسمى المهمل. له أسباب تأتينا في مبحث التدليس. أسباب كثيرة، من بينها أن تكون أن يكون المجلس مجلس مذاكرة، من بينها أن يكون الحديث عنده صحيح ثابت لا يحتاج أن يذكر الواسطة، واضح؟ من بينها أن يكون التدليس ليس منه أو الصق ليس من الراوي بل من تحته، من بينها أن يكون ثمة مانع يمنع من تسمية الشيخ، في بعض الأحيان بعض الأزمنة يكون في أسباب لا تسمي الشيخ، لا تجعلك لا تسمي الشيخ، لأنك إذا سميت الشيخ قد تقع في كذا وكذا، واضح؟ خاصة مثلا قديما مثلا لو يحدث مثلا عن بعض أهل البيت يرمى بماذا؟ بالتشيع، أو لو يحدث عن بعض من حارب في بعض المواقع أو كان على مذهب النصب يرمى بالنصب، أو من كان على يرى شيء من الخروج أو كذا يرمى بالخروج الخارجي أو نحو ذلك، في أحيانا أسباب تمنعك من أن تسمي الشيء وأسباب أخرى. نعم. هذا ابن عدي، هذا يعني مفهومه كلامي أن ابن عدي قد جمع أحاديثا ولم يجد فيه كلام لمن سبقه، هذا كل واحد بحسبه، كل راوي بحسبه بحسب حاله يدرس، في حيز المجهول الحال، هو في حيز المسؤول وقد احتمالي صدق. الله أعلم. على قاعدة الذهب الذي ذكرها في مقدمة كتابه الميزانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.